والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلهم وأزواجكم من كل صحابكم أجمعين والسلام. قال الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب فتح مكة وحكم رباعها. يريد الشيخ أن يخبرنا عن فتح مكة وما حكم رباعها, يعني منازلها, هل تباع أو تشترى أو تؤجر أو لا, في خلاف بين العلماء. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي رضي الله تعالى عنه قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان ابن حرب وحكيم ابن حزام وبديل ابن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا مر الزهران. مر الزهران الذي هو يسمى الآن وادي فاطمة, يسمى وادي إيه؟ وادي فاطمة جزء منه, وإلا هو كله يسمى مر الزهران لأنه كبير. أو ورد من طريق الطائف من جهة الزيمة والشوالة والمضيق, هذا كله إيش؟ كله من وادي فاطمة إلى أن يخرج في حدا, إلى أن يخرج في إيه؟ طريق جدة, يلزم من طريق الطائف إلى أن يخرج في حدا, هذا يسمى إيه؟ مر الظهران. وهذا الجزء الذي هو في عند المركز حق الحكومة هذا يسمى وادي فاطمة. وادي فاطمة قيل على أن فاطمة هانم أخت السلطان سليمان القانوني العثماني, جاءت بالإيه؟ جاءت بالعدة التي أصلحت فيها عين زبيدة, لأن لها يد كبيرة في عين زبيدة, ربما أنها أصرفت أكثر من زبيدة, لأن وجد أهل مكة يأخذون الماء من فوق يذهبون إلى الحوض, يسمون الحوض الآن, كان تصب عين زبيدة تأتي من طريق نعمان وتصب في حوض في العزيزية اللي يسموه حوض, كان الناس يذهبون إلى هناك يأخذون الماء, لأن هناك في جبل بين العزيزية وبين مكة جبل عظيم في الأرض مدفون, نعم, تحت التراب, منعهم من الإيه؟ منع من وصول الماء. فلما جاء هانم أخت السلطان سليمان القانوني في عام الله أعلم في عام 700 وجد الناس يذهبون إلى ذلك الموضع يأخذون الماء, قالت إيش هذا؟ قالوا كذا جبل منع الناس, نعم, من إيش؟ اعترض الناس من مجر الايه الماسوره الدبل. قالت على حسابي, ومشت على حسابي رضي الله تعالى عنها حتى ادخلتها الى تحت بيت السقاف, يسمونها موضع يسمونه التشمه, وتحت بيت السقاف انا جيت مع بعض الاساتذه نزلنا اسفل 70 درجه تحت بيت السقاف, 70 درجه الماء اسفل. نعم. طيب يا سيدي. فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوه. فرآهم فرأى من؟ رأى أبا سفيان ومن معه, فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال للعباس احبس أبا سفيان عند حطب الجبل. يعني جاء أبو سفيان وهو في ذلك الوقت كان شيخ مكة, كان شيخ القبائل حق مكة في ذلك الوقت, ولما جاء عند الرسول عليه السلام أراد الله بإسلامه فأسلم, فالرسول عليه السلام أمر عمه العباس, لأنه الذي أتى به العباس, أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هو الواسطة, نعم, والرسول أمر سيدنا العباس أنه إذا قمنا نحن نمشي إلى مكة الجيش حق الرسول أحبسه, يعني أوقفه عند رأس الجبل حتى يرى الجيش, نعم, ويرى القبائل المجتمعة في الجيش من كل قبائل الإيه؟ الإسلام, نعم. طيب. حتى ينظر إلى المسلمين فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر كثيرة. اسمعنا, حبسه يعني أوقفه عند الجبل حتى يرى, نعم. فجعلت القبائل تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان. كتيبة كتيبة يعني جماعة جماعة جماعة جماعة جماعة جماعة, عشر آلاف الجيش الذي دخل به الرسول مكة فاتحا 10,000 من جميع المختلط من جميع القبائل, نعم. حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها. قال يا عباس من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة ومعه الرايان. سعد بن عبادة وهو رئيس الخزرج أو الأوس ومعه الرايان. نعم. وقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. اليوم يوم الملحمة يعني يوم القتال. فبهذا القول الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك نزله من رتبته وأعطى الراية لابنه، وأعطى الراية لابنه يعني ما ودها بعيد حتى لا يتحسف، أخذها منه وأعطاها لإيه لابني. الآن اليوم يوم الملحمة، الآن إيه؟ اليوم تستحل الكعبة. هل استحل الكعبة؟ من يقدر يستحل الكعبة؟ طيب. فقال أبو سفيان للعباس يا عباس حبذا يوم الزمار، يوم الزمار. يعني هذا اليوم لابد أنك تقف حتى لا يصيب قريش ما يؤذيها ويؤذي الكعبة. نعم. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فيهم البدر الطالع يحف به نور الوجوه رضوان الله تعالى عليهم، المهاجرون والأنصار. نعم. وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام، ابن عمته ابن صفية، ابن عمته ابن صفية. نعم. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ شوف أبو سفيان قال للرسول. نعم. قال ما قال؟ قال قال كذا وكذا. فقال اليوم يوم الملحمة، اليوم إيه تستحل الكعبة. نعم. فقال كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة. نعم. ويوم تكسى فيه الكعبة. نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجر. ولذلك سمي المسجد الذي أمام الجفالي يسمى به مسجد الراية، وهو الصحيح الذي أمام الجفالي. نعم. قال عروة فأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال سمعت العباس يقول لزبير بن العوام يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الله، هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كدا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدا. كدا كدا على وزن على كدا وهي الحجون. ودخل الرسول من فين؟ من كدا كده بالقصري؟ كدا بالهمزة؟ لا ما. لا في همزة. قل انت لعل كدا حد جزء بجنبها بعيدة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كدا. من أعلى مكة، هو من أعلى مكة، هذا نفس الشيخ. قل هناك جنبه، قل لعله أمر خالدنا عند من أعلى مكة، قل لعله من أسفل مكة، لعله من أسفل إيه؟ من أسفل مكة، والرسول دخل من أعلى مكة من الحجون. نعم. هذا كل الناس يعرفونه. من كداء بالهمزة، الدال بعد الألف بعدها ألف بعدها همزة، وهي أعلى مكة. فدخل سيدنا وأمر سيدنا خالد لأنه كان يجر جيش الثاني. نعم. أن يدخل من من من من من من من من من من من من من كدا على وزن إيه هدى، على وزن هدى، من أسفل مكة من جهة إيه من جهة حرث الباب، ولذلك يقول مسجد خالد بن الوليد الذي ينادى. نعم. هذا حديث صحيح. مسجد خالد بن الوليد الذي أمام مزارس الفلاح، مكتبة الفلاح هناك، المسجد ذاك حق حرث الباب، هذا مسجد سيدنا خالد بن الوليد لأنه هو الذي دخل من أسفل مكة. نعم. حطم الجبل ما حطم أي ثلم من عرضه من عرضه. وعندنا كدي، كدي الذي هو محل القراش حق الأتراك، القراش الأتراك هناك شفته المحل يد أسفل، يد من حلو من المسفلة من جهة من جهة ايه. حطم الجبل ما حطم أي ثلم من عرضه فبقي منقطعا. نعم. والملحمة المقتلة قوله حبذا يوم الزمار يريد يوم القتال والزمر الحق على القتال يقال زمر الرجل صاحبه يزمره ويقال فلان حام الزمار يعني إذا زمر وغضب يعني إذا زمر وغضب حميا فتمنى أبو سفيان أن يكون له يد فيحمي قومه ويدفع عنهم. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت أن عبد الله بن رباح قال قلت يا أبا هريرة لو حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فجاء خالد بن الوليد على المجنة اليمنى على المجنبة اليمنى وجعل الزبير على المجنبة اليسرى وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي يعني قسم الجيش أقسام جناح وجناح وبطن نعم. فقال يا أبا هريرة ادعوا لي الأمصار فدعوتهم فجاءوا يهرولون رضي الله عن أسياده. فقال يا معشر الأمصار هل ترون أوباش قريش؟ قالوا نعم. قال انظروا إذا لقيتمهم غدا أن تحسدوهم حصدا. أوباش قريش يعني السوق السوق أهل السوق يعني أهل السوق الذين ليس لهم وجاء أو كذا نعم. وقال موعدكم الصفا نتبع بالصفا نعم. قال فما أشرف لهم يومئذ أحد إلا أناموه كيف معنى أناموه؟ أي ما ظهر لهم أحد إلا قتلوه فوقع على الأرض أو يكون بمعنى أسكنوه بالقتل كالنائم شبه القتل بالنوم. إيش الجامع بينهما؟ عدم الحركة في كله عدم الحركة في الإنسان لما ينام يتحرك وكذلك إذا قد نعم تشبيه. قال وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا وجاءت الأنصار وأطافوا بالصفا فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت حضراء قريش لا قريش بعد اليوم يعني كانوا سيدنا خالد بن ناكا برزوله جماعة من السفهاء فقاتلهم جاءت خنهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن. فقالت الأمصار أما الرجل فقد أخذت رأفة بعشيرته ورغبة في قريته يعني عند الرسول يعني قال أن الرسول أخذ رأفة في قرابته قريش نعم. ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي قالوه فضحهم الله سبحانه وتعالى به بأن أنزل الوحي وقال إن الأنصار تقول كذا وكذا نعم جمعهم الرسول عليه السلام نعم. قال قلتم أما الرجل فقد أخذت رأفة بعشيرته ورغبة في قريته ألا فما اسمي إذن ثلاث مرات أنا محمد بن عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم. هم يظنوا رضي الله عنهم أسيادنا هم ظنوا على أن الرسول يعني ربما فتح مكة وشاف جماعته أهله ربما يتركهم يرجع وحدهم وهو يبقى في مكة فالرسول طمنهم قال الموت موتكم والمحيا محياكم يعني لا أفارقكم نعم. قالوا والله ما قلنا إلا ظنا برسول بالله ورسوله يعني بخيلين بك يا رسول الله ما نبغى أحد يقنك ما نبغى أحد يقنك تبقى معنا رضي الله عنه السيادة. قال فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم هذا حديث صحيح. قوله المجنبة اليمنى قيل هي الميمنة والمجنبة اليسرى هي الميسرة وقال ابن الأعرابي أرسلوا مجنبتين أي كتيبتين أخذتا ناحيتي الطريق. واحدة منا واحدة منا. نعم. قال الإمام رحمه الله اختلف أهل العلم في فتح مكة أنه كان صلحا أم عدوان. الشيخ بعد ما أتانا بالأحاديث أراد أن يفسر لنا هذا الذي جاءنا في الأحاديث مجملا رضي الله عنه رحمه. نعم. اختلف أهل العلم في فتح مكة أنه كان صلحا أم عنوة، فذهب الأوزاعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد إلى أنها فتحت عنوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار انظروا إذا لقيتم غدا أن تحسدوهم حصدا. وذهب قوم إلى أنها فتحت صلحا، وإليه ذهب الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بذل لهم الأمان بقوله من ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن. وجملة الأمر في فتح مكة أنه لم يكن أمرا منبرما في أول ما بذل لهم الأمان، ولكنه كان أمرا مترددا بين أن يقبلوا الأمان ويمضوا على الصلح وبين أن يردوا الأمان ويحاربوا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أهبة القتال ودخل مكة وعلى رأسه المغفر، إذ لم يكن من أمرهم على يقين ولا من وفائهم على ثقة، إلى أن ظهر أمرهم قبول الأمان والثبات على الصلح. فالالتباس في أمرها إنما كان من أجل التردد في الابتداء. هل يقاتل أو لا يقاتل؟ ما وجد الرسول في طريق أحد يقاتله، لكن سيدنا أبو بكر سيدنا خالد وجد من يقاتله. فنقول إذا على أن فتحت من جهة الرسول نعم صلحا بلا قتال، وفتحت من جهة خالد عنوة. نعم، نجمع بين الاثنين. طيب. واختلف أهل العلم في بيع رباع مكة وملكها وكراء بيوتها، فذهب جماعة إلى أنها مملوكة لأربابها يجوز بيعها وكراؤها. وروي أن عمر رضي الله تعالى عنه ابتاع دارا للسجن 4000، وهو قول الطاووس وعمر ابن ابتاع دينار. يعني اشترى، ابتاع يصلح للاثنين، ابتاع بمعنى اشترى وابتاع بمعنى باع. فسيدنا عمر اشترى للسجن، يعني اشترى محلا وجعله سجنا في مكة. نعم اشتراه، فلو لم أن سيدنا عمر يعرف على أنها تباع دورها ما اشترى. نعم. وهو قول طاووس وعمر بن دينار، وإليه ذهب الشافعي واحتج بقول الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. نسب الله سبحانه وتعالى الديار لمن؟ البيوت للمهاجرين. نسبة تملك. نعم. فالله عز وجل أضاف الديار إليهم، والإضافة دليل الملك. وروي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال زمن الفتح يا رسول الله أين ننزل غدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ لأن أبو طالب الذي ورث بيوت بني هاشم، الذي ورث بيوت عبد المطلب كلها، لم يكن لما مات لم يكن على في ذلك الوقت كافرا إلا عقيل، وعقيل ورث أبو طالب وباع البيوت، باع فجميع ما حصله. ولذلك الرسول عليه السلام قال وهل ترك لنا عقيل من دار فليكن لا بيعها. نعم. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن عقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت علي بن الحسين بماذا يلقب؟ علي بن الحسين بن أبي بن علي بن أبي طالب، يسمى زين العابدين، يلقب بزين العابدين. زين العابدين هذا الذي بقي، يعني قتلوا أهل البيت كلهم في كربلاء ولم يبق منهم إلا هذا الصغير فقط. أراد الله أن يبقى والذرية كلها من ظهر هذا الرجل، ذرية الإيه؟ ذرية السادة كلها من ذرية الإيه؟ علي بن الحسين، والأشراب من ذرية الإيه؟ من ذرية الحسن. نعم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أين ننزل غدا؟ وذلك في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع، ما حج الرسول بعد الهجرة إلا حجة واحدة فقط. نعم. فقال وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب شيئا؟ عقيل أبو طالب له 4 من الأولاد، أكبرهم طالب الذي يكنى به، وعقيل، وسيدنا جعفر، وسيدنا علي. بين كل واحد مولد كل واحد الثاني 10 سنين، ولد هذا ولد بعده 10 سنين الثاني، كل بين ولدان ولد 10 سنين. وأسلم منهم من أسلم منهم أول سيدنا علي، ثم سيدنا جعفر، ثم بعدين عقيل بعد ما بيع البيوت في آخر أسلم. وطالب مات الله أعلم أنه في حياة والده. نعم. ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، يعني أن عقيل بقي كافرا إلى أن مات والده، وهو الذي أخذ المال، لأنه أبو طالب على القول الصحيح أنه مات على الكفر، وإلا الناس كلهم تحب أن أبا طالب لو مات إيش؟ لو مات مسلما. نعم، لأنه حامل الرسول وكذا وكذا وكذا، حتى أن العباس قال يا رسول الله أما نفعت عمك أبا طالب الذي كان يرد عنك لو كان كذا؟ قال نعم، دعوت الله تعالى فأخرجه من من من من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح، إذا وضع قدميه فيه غلا دماغه، نسأل الله السلام. ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر. نعم. يعني بخيف الأبطة. وسيدنا جعفر وسيدنا علي لم يرثا أبا طالب لأنهما مسلمان، والمسلم يرث الكافر. نعم. وبقي عقيل إلى بعد ذلك أسلم، بعد ذلك أسلم رضي الله عنه جميعا أسياده. قال الزهري والخيف الوادي، وذلك أن قريشا حالفوا بني بكر على بني هاشم أن لا يجالسوهم ولا يناكحوهم. الخيف كل أرض وقعت بين جبلين، بين جبلين، قد يكون واسع وقد يكون ضيق مثل الشعب، فإن كان واسعا يسمى خيف، خيف بني كنانة الملاوي، هذا الملاوي كان يسمى خيف بني كنانة لأن قريش تنتسب إلى كنانة، تنتسب إلى إيه؟ لكن أنا نعم. وذلك أن قريشا حالفوا بني بكر على بني هاشم أن لا يجالسوهم ولا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم. هذا حينما أدخلوا الرسول في الشعب. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد المحمود بن غيلان عبد الرزاق. فقوله وهل ترك لنا عقيل شيئا، أراد أن عقيلا وطالبا هما ورثا أبا طالب. نعم. لأن أبا طالب مات كافرا، وكان علي وجعفر مسلمين فلم يرثاه، وكان عقيل قد باع منازل آبائه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بيعه ماضيا حيث قال وهل ترك لنا عقيل منزلا، على أن تلك الدور لو كانت قائمة على ملك عقيل لم ينزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها دور هجرها في الله فلم يكونوا ليعودوا فيها بسكنها. رضي الله. ولم يبلغنا عن مهاجر أنه سكن داره بمكة بعد أن هجرها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاهم بذلك. يعني حتى يبقى له ثواب الهجرة لما فتحت مكة. هل المهاجرون رجعوا إلى بيوتهم؟ لا، بقوا على الهجرة حتى يكتب لهم الهجرة. نعم. وذهب قوم أجرها يعني. وذهب قوم إلى أنه لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها لأنها حرة زي منى وعرفة، حتى منى ما يجوز كراؤها، والكرا الذي يأخذه أصحاب منى حرام سحت، نسأل الله السلام. نعم. روي ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وروي أن عطاء عمر بن عبد العزيز النهي عن كراء بيوتها. وقال أحمد بن حنبل إني لأتوقع الكراء، أما الشراء فقد اشترى عمر دارا لسجنين. وقال إسحاق بيعها وشراء وإجارتها مكروه. شوف اليوم رحمه الله يقول ما بلغني على أنه حصل كراء، لا من عمر ولا من بزمن الرسول عليه السلام، فأنا أمشي حيثما ورد، القراء لا أقول به، وأما البيع فقد ورد عن عمر، ولو أن عمر يعرف على أن الرسول لم يجوز البيع ما فعله، لكن القراء قال ما بلغني. شوف رحمه الله، شوف الوقوف عند الايه، عند الوارد. نعم. وقال إسحاق: بيعها وشراؤها وإجارتها مكروه، ولكن الشراء أهون. وذهب أبو عبيد إلى أن مكة فتحت عن وثن، ثم من النبي صلى الله عليه وسلم على أهلها فردها عليهم ولم يقسمها، وكان هذا خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ليس لغيره من الأئمة أن يفعل ذلك في شيء من البلدان غيرها، وذلك أنها مسجد لجماعة المسلمين وهي مناخ من سبق، وأجور بيوتها لا تطيب ولا تباع رباعها، وليس هذا لغيرها من البلدان. أوله نحو بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: فصل في الحكم بالبينة، إلى أن قال: وإذا تداعيا أي اثنان شيئا في يد أحدهما، فالقول قول صاحب اليد بيمينه أن الذي في يده له. إذا كان ما في بينة، إذا كان المدعي ما عنده بينة، رأى إنسان إحرامه أو متاعه في يد عند إنسان، قال له هذا لي. نعم. وذهب إلى القاضي، القاضي يقول للمدعي، يقول له البينة، فإن جاء بالبينة فبها يحكم له بالبينة، وإذا ما عنده بينة يكون هذا الإحرام لمن في يده، للمدعى عليه، حتى يثبت. بعد ذلك إذا إذا إذا إذا لم يحلف يحلف المدعى عليه بأن هذا الإحرام حقه، فإذا لم يحلف يرد اليمين على من؟ على المدعي. نعم. وإن كان في يدهما أو لم يكن في يد واحد منهما تحالفا وجعل المدعى به بينهما قسمين، نقسمه بينهما. نعم. ومن حلف على فعل نفسه إثباتا أو نفيا حلف على البت والقطع. والبت بموحدة فمثنى فوقية، معناه القطع. وحينئذ فعطف المصنف القطع على البت من عطف التفسير. ومن حلف على فعل غيره الجملة هذه اللي قرأت قوله تحالف أي حلف كل منهما على نفي كونه للآخر، بأن يقول والله إن هذا الشيء ليس لك، وهذا يقول كذلك هذا الشيء ليس لك. نعم. وقوله وجعل المدعى به بينهما أي فيقسم بينهما نصفين. نعم. لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك كما صححه الحاكم على شرط شيخين، ولاستوائهما في اليد في الأولى وعدمها في الثانية. نعم. ولو أقام بينتين رجع بتاريخ مثال ذلك أرض كبيرة، هذا يأتيها وهذا يأتيها، وكل منهم يقول هذه حقتي وهذه حق، وهذا يقول هذه حقتي، وكل واحد واضع يده عليها، ماذا نحكم عليه؟ تحالف. كل واحد يقول منهم هذه حق، يحلف على أن هذه به، والثاني يحلف على أنه، ثم نقسمها إيه بينهم. نعم. ها. ولو أقام بينتين رجح بتاريخ سابق، فأن شهدت بينة لواحد بملكه من سنة إلى الآن، وبينة أخرى لآخر بملكه من أكثر مما كسنتين. نحكم لمن؟ نحكم بالسابق الذي بينته تقول على أنه امتلك هذه قبل هذا، قبل إيه؟ قبل هذا. نعم. فترجح بينة الأكثر لأن الأخرى لا تعارضها فيه، فثبت الملك بها لمن شهدت له، وله أجرة وزيادة حادثة من يوم ملكه بالشهادة، لأنها نماء ملكه. يأخذ من الإيه؟ يأخذ من صاحبه أجرة السنين الذي شغلها، أجرة السنين الذي إيه شغلها. نعم. ويستثنى من الأجرة ما لو كان المبيع بيد البائع قبل القبض، فلا أجرة عليه للمشتري على الأصح، وإن صحح البلقين خلافه ومثله الصداق، ويرجح هنا بشاهدين وبشاهد ومرأتين لأحدهما على شاهد ويمين للآخر، لأن ذلك حجة بالاجتماع. نعم، بصداق عندك بصداق ذاك الصداق، لأن ذلك حجة بالإجماع. وأبعد أن تهمة الحالف بالكذب في يمينه. نعم، إن كان مع الشاهد واليمين إن كان مع الشاهد واليمين يد رجح بها على من ذكر، كما يعني كما علم مما مر. يعني لو كان هو يده عليها وعنده واحد شاهد نقول له أحلف بدل الشاهد الثاني. نعم، كما علم مما مر، ولا ترجيح بزيادة شهود لأحدهما ولا برجلين على رجل وامرأتين لكمال الحجة في الطرفين. نعم، لأن المرأتين يقومان مقام الرجل. نعم، ولا ببينة مؤرخة على بينة مطلقة. نعم، لأن المؤرخة وإن اقتضت الملك زمن التاريخ فالمطلقة لا تنفي الملك. نعم، نعم، لو شهدت بينة بالحق وبينة بالإبراء رجحت بينة الإبراء، لأنه إنما يكون بعد الوجوب، فمعها زيادة علم. نعم، وحيث لا ترجيح فيما إذا أقاما بينتين قسم المدعى به بينهما نصفين، إذ ليس أحدهما أولى به من الآخر.